وآل محمد. ذكرنا أن المرزا قد تصلى روحه الشريفة فترى أن المتجري لا يمكن تحريم فعله الذي تجرى به لأن المولى إذا أراد أن يجعل التحريم أريد باختصار عاجز أكرر ما ذكره المرزا حتى المناقشة أكثر. لأن المولى إذا أراد أن يجعل التحريم فإما أن يجعله لنفسه، الدليل الأول الذي يقول لا تشرب الخمر، فحيث يكون هذا الدليل دالا على تحريمين، على حرمتين، على حرمة الخمر الواقعي وعلى حرمة ما قطع اشتباها كونه خمرا. فقال هذا هو ممكن لأن الحرمة الثانية موقوفة على الأولى ومتأخرة عنها، والمتقدم والمتأخر لا يمكن أن يتكفلهما فعلهما. احتمال الشق الثاني أن المولى يجعل التحريم بدليل مستقل خاص، يعني غير الدليل الأول الذي يقول لا تصدر الخاص، ويجعل المولى في هذا الجعل التحريم خاصا بالمتجر، وهذا باطل أيضا لأن المتجري لا يلتفت لكونه متجريا. احتمال الشق الثالث أن يجعل المولى التحريم بجعل جديد غير الدليل الأول، ولكن فيها غير الدليل الأول، ولكن في هذا الجعل الجديد لا تجعل الحرمة على عنوان المتجري بالخطوط، بل على عنوان العالم بالخمرية الذي يعم المتجري والعاصي، يعني يعم من صورة خطأ القطع وصورة إصابة القطع. وبناء على هذا ما يرد إشكال أن المتجري لا يلتفت لكونه متجريا، يعني صحيح هذا المتجري لا يلتفت، لكن الموضوع ليس المتجري بل العالم بالخمرية، وهو عالم، المتجري عالم بالخمرية، عالم بأن هذا خمر، ولكن مع ذلك هذا باطل الاحتمال. هكذا ذكر المرزا، لأن يلزم من ذلك محذور اجتماع المثلين ومحذور اللغوية. أما محذور اجتماع المثلين فباعتبار أن القاطع بالخمرية يرى دائما تحقق خمر الواقعي. ومعه يلزم اجتماع حرمتين، أولى الثابتة بالجعل الأولي بالدليل الأولي الذي يحرم الخمر الواقعي، والثانية الثابتة بسبب علم بالخمرية بسبب الجعل الثاني. وأما محذور اللغوية فباعتبار أنه مع كون الشيء خمرا واقعا وتحريما لأجل كون خمر واقعا فلا داعي لتحريمه بعنوان مقطوع الخمرية، إنه لغو. إذ الغرض من جعل التكليف هو التحريف، تحريف المكلف إلى الفعل أو عن الفعل، والتحريف يتحقق بتحريم الثابت لذات الخمر الواقعي بلا حاجة إلى جعل ثاني. هذا حصيلتنا ذكر المرء وكل تكرارها بحثنا الجديد من الآن. وفيه أن بالإمكان اختيار الشق الثاني، فيقال بأن التحريم يجعل بعنوان المتجري ودعوى أن الغرض من التكليف هو تحريف والمتجري لا يرى نفسه متجريا حتى يحركه حتى يحركه التكليف. مدفوعة بأن كون الداعي من التكليف هو التحريف، وكلما لم يمكن التحريف لا يمكن التكليف، وإن كانت كلاما مشهورا ومعروفا ولكنه ليس بتام على إطلاقه، فبالإمكان أن يجعل التكليف لدواعي أخرى غير التحريف، وانحصار الداعي بالتحريف لم يقم عليه دليل، وانحصار الداعي بالتحريف لم يقم عليه دليل لا من آية ولا رواية، سوى الدليل هذا الوجدان العقلائي فإنه خاض لأن الغرض من كل تكليف من التكليف هو التحريف. فالقضية قضية وجدان عقلائي لا أكثر. ويمكن أن ندعي أن الوجدان العقلائي قاض بصحة التكليف أحيانا بالرغم من عدم إمكان التحريف كما هو الحال في مقامنا. فيجعل التحريف وإن لم يتوجه المتجري إلى التحريف باعتبار أنه لا يرى نفسه متجريا ولكن يكفي في وجاهة هذا التحريف ثبوت فوائد أخرى له غير التحريف من قبيل أنه لو انكشف بعد فترة كون هذا الشخص ليس بعاصي وإنما هو متجري فشهادته لا تقبل بناء على عدم حرمة التجري. ولا تقبل بناء على حرمته. وهكذا تظهر الثمرة في جواز الصلاة خلف في غيب فيكم. فهذه فوائد تترتب على حرمة التجري ويكفي في معقولية جعل التحريم هذا المقدار من الآثار. تفرض أن الخطاب بالتحريم لا يستفيد منه المتجري حالة تجري لأنه لا يرى نفسه متجريا وبالتالي سوف لا يتحرك نحو عدم التجري ولكن بالرغم من ذلك يمكن جعل الخطاب ويعتبر المولى الحرمة الفعل المتجرى به ولو لترتب فوائد بعدين من قبيل عدم قبول شهادة عدم جواز الصلاة قلت وانا ظاهر ذلك ولم تنزل آية من السماء ولا رواية على أنه دائما لا بد من كون الداعي هو التحريف. هذا الكلام وإن كان هو المشهور وهو المعروف ولعله لم نعثر على مخالف له، ولكن يمكن إبداء النظر فيه كما ذكرت. هذا مضافا إلى أن لو كنا مصرين على اعتبار على كون الداعي من التكليف منحصرا بالتحريف ولا يعقل في موارد عدم إمكان التحريف، عدم إمكان التحريف لو تكلمنا نزلنا الآن تكلمنا، ولكن نقول يمكن أن نتصور التحريف في المقام أيضا. فإن القاطع بخمرية سائل حينما يسمع تحريم التجري فسوف يحركه هذا التحريم إلى أن لا يخالف قطعه، لأن التجري إذا كان حراما فبالأولى يكون العصيان حراما، فهو في قرارة نفسه أي المتجرد. يقول هذا الخطاب وإن كان للمتجرد وأنا لست بمتجرد إذ أنا قطعي مصيب، يعني كل قاطع يرى قطعة مصيب، ولكن يقول لو كان التجري حراما ولا يريد المولى، يعني لو القطع المخطئ لا يريد المولى ويزجر عنه فبالأولى من قطع بقطع مصيب ويزجر عنه فبالأولى من قطع بقطع مصيب وهو أولى من قطع بقطع مصيب يكون المولى زاجرا له. فبالتالي هذا الخطاب يحركه نحو عدم مخالفة قطعه، فإن التجري مركب أدون من العصيان، فإذا كان المولى لا يرضى بالمركب الأدون فبالأولى لا يرضى بالمرتبة الأعلى، فسوف يستفيد المكلف من هذا الخطأ. ويكون هذا الخطاب محركا له نحو عدم مخالفة قطعه. عليكم بالنتائج مولانا. كيف خالف الحق في ان تقول يكفي في حصول هذا التحرك التحريم المجعول في حقه؟ في حقه تعافي. ابن متجري يرى نفسه عافيا مع ان قطع مصيب للواقع، فذاك يكفي بلا حاجة الى هذا. وضم هذا الى ذاك لهو، فانه يقال. ولكن يمكن الجواب، ولكن يمكن الجواب، بأن ضم هذا الخطاب إلى ذات يورث قوة في محركية ولا يكون وجوده عبثا. فالمكلف يسمع من جهتين، خطابين يحركانه، ولا إشكال في مثل ذلك سوف يقوى عنده داع التحرك ولا يلزم محذور اللغوية. إذن اتضح أنه يمكن اختيار الشكل الثاني، وهكذا يمكن أن نقول إن بالإمكان اختيار الشق الثالث، بأن يقال إن المولى يجعل تكليفا بالحرمة لكل قاطع بالخمرية، بغض النظر عن إفادة القطع وخطئه. ودعوى المرجى أنه يلزم اجتماع المثلين باعتبار أن القاطع بالخمرية يعتقد دائما تحقق شنو؟ خمر الواقع، فتجتمع في حقه حرمتان مدفوعة بأن القاطع وإن كان يعتقد بصواب قطعه ولكن في نفس الوقت يعتقد بوجود قطوع كثيرة مخطئة وليس فيها أمر واقعي. ومعه سيتقبل صدور مثل هذين الجعلين والخطابين، أي خطاب بحرمة الخمر الواقعي وخطاب بحرمة الخمر المقصود. تكرار، فهو وإن كان في نظره وبالنسبة لحقه نفسه وبالنسبة إليه بالخصوص لا يرى قطعه مخطئا، وإنما يراه مصيبا، أي هناك قمر واقعي لكن مع ذلك هذا لا يكون سببا لرفضه لمثل هذين الخطابين. إذ يعتقد أن كثير من الناس بل هو نفسه في قطوعه الأخرى خطأ، ولو في قطوع الأخرى الآتية في المستقبل أو الماضي مخطئ، ومعه فيتقبل مثل هذين الخطابين ولا يراهما من اجتماع المثلين. ها؟ اي احنا كلام على انه فوق المسألة قد مرة غير نقول على انه كيف يلزم، مرة هيك نقول انه سوف يلزم اجتماع حرمة واقعا بقطع النظر عن القاعدة، مرة هيك نقول واقعا راح يلزم باعتبار القطع حرمة باعتبار الخنزير واقع حرمة فيلزم اجتماع المثلين واقعا، مرة هيك نقول ومرة نقول هو ما راح يتقدم مكلف ما يتقدم. إذا مسألة ما يتقبل المكلف أطلبنا أنه يتقبل لأنه يرى انفصال القطع بالخمر عن الخمر الواقعي في كثير منها. وإذا كان المسألة أحيانا سوف يجتمع أحيانا لا بأس بذلك، هذا من قبيل أكرم عالما وأكرم هاشميا، فإذا صدفة في يوم من أيام عالم عندنا هاشم فتعطل يسر مو معنى على أنه أصل صدور الخطابين ماذا خلاف ما إذا كان اجتماع مثلين دائما على يحب إيش؟ هو يقول ما عدا الناس ناس يسأل منك ناس حتى هو لما تقطع على أنه ماذا يكون هذا الشيء مثل دم في نفس الآن الذي تقطع لأنه دم عدة ماذا عقيدة على أنه قطوع الذي حاصل إليك فيما تبقى أو فيما يكون كثير من عدد فالطعام هو هذا مصدر هذا تعتقد ما قلت أنا معصم دائما قطوعي شنو صحيح على أي حال. فمثل هذين الخطابين يتقبلها، فموارد الافتراق بين الخطابين سوف تصير كثيرا. وأما محظور اللغوية وأنه يكفي لتحرك المكلف تحريم الثابت في حق العاصي لا حاجة إلى تحريم في حق المتجري، فقد دفعناه قبل قليل عند اختيار الشق الثاني دفعناه بتأكد وأنه يتأكد داعي التحرر حيث يجد المكلف يمنة ويسر وجود خطابه يحركان نحو عدم مخالفة القطعي